بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة، الأخ يقول: ما رأيك في بعض طلاب العلم يزهدون في الصفوف الأولى في الصلاة ويجلسون ويصلون، ما أدري كذا، يكونوا في المقدمة؟ عند كرسي الشيخ يعني. والله على كل حال هو التقدم مطلوب. أنا في أحد الإخوة ذا المهندسين لا أحد يقول أن الطلاب يضعون أشياء ويعني يقطعون الصفوف، لا شك أن التقدم أو لا، أنا يعني ما أدري. يعني هو صحيح أنه كلما قرب الإنسان من الشيخ يكون أبلغ، هذا شيء معروف وجربناه، لكن أيضا ما دام المكبرات موجودة وأنت ترى الكرسي مرتفع فهو، وبعدين يعني ممكن يعني بعض الإخوة ترونهم يعني عندهم حرص شديد وتعودوا ولهم أماكن، فما في مانع يعني أنه أن تصطلح. يعني هذه الأمور لا نستطيع أن نبت فيها، لكن لا شك الأولى أن الإنسان يتقدم، ومن وصل صفا وصله الله. يقول أخ: إذا كان إمام المسجد يرى أن التيمم مبيح للصلاة وليس برافع للحدث، وجاء الماء وهو يؤم المصلين، هل يقطع الصلاة إذا علم أن خلفه من يرى أن التيمم؟ والله هذا راجع له، يعني هذا راجع له، لأنه إذا كان يرى هذا فعليه أن يفعل ذلك، لأنه يرى إذا وجد الماء فعليه أن يفعل ذلك. ثم بقية، هل الذين خلفه متيممون أو هو فقط؟ إذا كان هو متيمم يقطع الصلاة ويقدم غيره، كما حصل في قصة علي وعمر عندما أصيب رسول عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر، فهذا يحصل، يعني ليس محل إشكال هذا. يقول الأخ: شخص أدركته صلاة المغرب بعد أن خرج من المدينة، يعني تجاوز المباني، فصلى المغرب والعشاء وجمع جمع تقديم. أولا هذا يجوز له، وهذا حصل في غزوة تبوك، والأكثر والأفضل هو التأخير، لكنه لم يستمر في سفره فرجع إلى نفس المدينة ووقت العشاء باقي، هل يعيد الصلاة؟ الجواب لا، لأنه أصلا عندما خرج كان في نيته السفر، وقد وضع قدمه في السفر ثم طرأ شيء، فهو عندما صلى كان في سفر وقد نوى السفر، فهذا لا يضر. وهذا مر بنا ما يشبهه في القاعدة التي قبل التي بدأنا بها، بأن الإنسان مثلا إذا كان في سفر فأدركته مثلا صلاة الظهر ثم قدم ماذا العصر وجمع بينهم وصلاهما معا، وهو متيقن بأنه سيدرك وقت العصر ماذا سيدركه في المدينة مثلا، فإن له أن يفعل ذلك، وإن كان الأفضل له أن يؤخر صلاة العصر لكن جائز. يقول الأخ: المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء، هل هذه المسألة تدخل في قاعدة إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه؟ هو في غير وقت وجوبها يعني يظن أنها هي الواجب عليه، ثم تبين ماذا؟ أن الواجب غيرها. أنا حقيقة يسرني هذا الطالب، هذا معنى مدرك أنه سائر معنا، وفهم تصلح أن تكون يعني مثالا للقاعدة التي مرت. هنا يقول: يجوز قول تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، على من يقول إسبال الثوب أعرف أنه ما أسبى الكعبين فهو في النار، ويسمع الأغاني ويقول أعرف أنه ما يجوز. أولا الحمد لله، هناك من تأخذهم العزة بالإثم، بعضهم إذا جيت تنصحه يقول لك لا تنصحني ولا أريد ولست بحاجة، فكونه يعرف الخطأ ويعترف خطوة، خذه خطوة خطوة وإن شاء الله سيلين بيدك وسيتجه للخير، وهذا هو المسلك الرشيد في التعامل مع الشباب. الشاب يختلف عن الكبير، هو غض يعني، هو كالغصن، إن الغصون إذا عدلت اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب، فما دام صغير بإمكانك أن توجهه وتأخذ، لكن بحكمة وروية دون أن تنفره وماذا تجعله يفر من تلك الأمور، تذكر له أمثلة وشواهد وكيف كان وأنت شاب وربك يعجب من الشاب ليست له صبوة، فلماذا لا تكون من هؤلاء، ولماذا تأتي فتنفذ إلى قلبه، ثم بعد ذلك تأخذ بمجامعه وتؤثر عليه من هذا الطريق. أما كلمة يؤمنون ببعض هذا من باب التنفير، وهذا لا أصل له، لأن الذي ورد بالنسبة للإسبال إنما هو في الحديث، ولا ينبغي حقيقة الاستدلال بالقرآن في أمور ليست بواضحة الدلالة. يقول: هل تصح صلاة الإنسان إذا قرأ في الصلاة من غير تحريك اللسان أن يقرأ في قلبه؟ هذا الذي لا يحرك، هؤلاء هم الصوفية، قلت لكم نوع يسمون بالنقشبندية، هذا لا يأتي. وأنا حصلت لقضية معهم في مرة في مصر، يعني طلبوني أن أزورهم، فقلت أنا ما عندي مانع أزور وأتكلم، فأبى وقلت لا، فيريدك أن تذهب، لأنك إذا ذهبت وتكلموا براهم وأنت ساكت معنى هذا أنك توافقهم. فجلست أتناقش مع رئيسهم، فوجدت في آخر شيء قال أنا في اللغة العربية، قلت إذا كنت في اللغة العربية فلماذا لا تتبع الكتاب والسنة، لماذا لا تهتدي؟ وبدأت أورد له الآيات والأحاديث في غير ذلك، فهم يرون خلاص هذا شيء في القلب، لأنهم وصلوا إلى مرحلة خلاص رفع عنهم التكليف. هذه من الأخطاء أيها الإخوة، فأنت لو نظرت في آيات الكتاب والسنة تجد أنها تحوض على النطق باللسان وذكر الله، ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والآيات في ذلك كثيرة. يقول: قال الحافظ ابن رجب: والنكاح فيه شوب عبادة، ما علاقة هذا بنكاح الأمة أو أن ابن رجب؟ علاقته بنكاح الأمة، لأن نكاح الأمة أصبح نكاحا صحيحا، تعذر على هذا الإنسان أن يتزوج حرة لسببين: السبب الأول أنه لا يملك طول حرة، يعني لا يملك مهرها، الأمر الثاني أنه خشي على نفسه من الوقوع في الزنا. وأنت إذا جئت تدقق في أحكام ماذا النكاح تجد ماذا؟ أنه فيه شبه من العباية. الرسول يقول: سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقارنه بماذا؟ أما أنا فأقوم وأنام وأصلي وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا فيه نية، والنية أحيانا يقصد يكون قصدك أن يرزقك الله تعالى في الأولاد، ومنهم المجاهد، ومنهم طالب العلم، ومنهم من فيه خير للمجتمع. فأنت إذا نظرت إلى الحكم الموجودة في النكاح تجد أن بعضها يلتقي مع العبادة حتى وإن كان معاملة. ثم هناك قاعدة عامة: حتى المعاملة إذا قصدت بها وجه الله سبحانه وتعالى فإنك تثاب عليها، فتدخل في باب العبادة. أنت تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري وتكتسب عن حلال، لماذا؟ لتنفق على نفسك وأولادك، وليطعم أولادك من الحلال، وأن تجنبهم الحرام، وأن تنفق عليهم، فهذا عمل طيب، وهذا يكون طاعة، فيرجع ويدخل في باب الطاعات. يقول هذا أنت قلت، يقول الأخ: حضرت لأداء العمرة ومعي زوجتي وهي حامل في الشهور الأخيرة، وهي الآن في المستشفى ووضعت، ذهبت إلى مكة وقمت بعمل عمرة لي، وفي اليوم الثاني ذهبت للتنعيم وقلت بعمل عمرة، فهل عمرتي صحيحة؟ إذا كان عمرته للزوجة لا. هو الخطأ الذي يقع فيه البعض، يظنون أن المرأة إذا حاضت أو أنها إذا ولدت أنها لا تحرم. وأسمى بنت عمي زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنهما نفست في ذي الحليفة، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تعتصب وأن تغتسل وأن تفعل ما يفعل الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، أما ما عدا ذلك فلها أن تقوم به. فلا يجوز لك إن كنت قصدت بذلك أنك أحرمت عن زوجك، لا، لأن هي قادرة في هذه الحالة، فهذا أمر عارض، والعارض يزول، وإذا زال العارض فعليها أن تؤدي بنفسها، لأن الله تعالى قال: لمن استطاع إليه سبيلا. والعلماء فسروا الاستطاعة بأمرين: المال، والأمر الثاني يعني الزاد والراحلة، والأمر الثاني الاستطاعة بالبدن، فهذه قادرة بالأمرين فلا يتنوب عنها. يقول الأخ: هل تقع كفارات الجماع على الرجل والمرأة المطاوعة لزوجها أم فقط على الرجل؟ وهل لا بد أن يكون وجيب حتى لا تأتي الإقامة؟ أولا هذه المسألة، أولا إذا أكره الرجل امرأته على الجماع في نهر رمضان فلا يلزمها، أما إذا طاوعته فعليها على الصحيح، فإنه يلزمها عليه لو وافقت معه فإنها قد ارتكبت محظور. وهنا في الأخيرة فيه خلاف، والذين قالوا لا يلزم المرأة بدليل أن الرجل الذي قال هلكت ما استفسر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال وقعت على أهلي، ما سأله هل كان ذلك برضا منها أو بعدم رضا، ترك الأمر ولم يأمر بكفارة عليها وإنما أمره هو. ولذلك بعضهم يرى أن كفارة الزوج تغني عن الكل. يقول لك: هل إذا نسي الرجل